بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ان القضيه الشرطيه اذا كانت مشتمله على حكم كلي منهل الى احكام عديده كما في قولهم عليهم السلام اذا بلغ الماء قدر كل لم ينجس شيء، فإن هذه الجملة تنحل إلى أحكام عديدة فتدل على عدم نجاسة الكر بملاقاة البول وكذلك بملاقاة الدم وغير ذلك من النجاسات. فهل يكون المفهوم تنجس الماء إذا لم يبلغ قدر كر بكل نجس وبكل ما يمكن أن يكون من الجسان فيكون المفهوم موجبة كلية لأن المنسوقة صادلة كلية، أو أن المفهوم هو رفع الحكم المذكور في القضية ورفع السلب الكلي إنما يكون بالإيجاب الجزئي، فيستفاد من القضية تنجس الماء القليل بشيء ما، وأما تنجسه بكل ما يمكن أن يكون قابلا للنجاسة فلا. ذكرنا أن هذا النزاع لا أثر له بالنسبة إلى الأعيان النجسة بعد العلم باجتهاد أحكام النجاسات، وأن الماء القليل إذا انفعل بنجسين فهو ينفعل بباقي النجاسات، ولا يحتمل أن يكون نجس منجسا للماء القليل ولا يكون نجس آخر منجسا له، هذا غير محتمل. فلا فرق في هذه الجهات بين أن يكون المفهوم موجبة كلية وأن يكون موجبة جزئية، حتى إذا كان موجبة جزئية ودالا على ثبوت النجاسة في بعض أفراد الأعيان النجسة ثبت الحكم في سائر الأفراد بالإجماع القطعي وباليقين الخارجي، ولكن الأثر يظهر في المتنجسات إذ لم يكن إجماع على اشتراك المتنجس مع النجس في الحكم، ونحتمل أن لا يكون الماء القليل منفعلا بملاقات المتنجس كما ذهب إليه بعضهم فقال بعدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس. فهذا النزاع يثمر على تقدير أن يكون المفهوم موجبة كلية، فالقضية تدل على نجاسة الماء القليل حتى بملاقات المتنجس، إذ يثبت بالمفهوم أنه ينجس بكل ما يكون قابلا للتنجيس والمتنجس قابل للتنجيس. وبناء على أن المفهوم موجبة جزئية لا يمكن استفادة ذلك، فإن النتيجة تنجس الماء القليل وانفعاله بملاقات شيء على نحو الإيجاب الجزئي فليكن هو العين النجس، وأما المتنجسات فلا يمكن إثبات تنجس الماء القليل بملاقاتها لعدم العموم في المفهوم، وهذا ثمر المسألة. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد اختار الوجه الأول، وهو أن باب المفهوم غير باب التناقض في المنطق. التناقض في المنطق في علم المنطق كما ذكروا عبارة عن استهالة اجتماع الأمرين وارتفاعهما، يقال هما متناقضان. الإيجاب الجزئي والسلب الكلي لا يجتمعان ولا يرتفعان، متناقضان. لا يمكن ان يسرق معاً ولا يمكن ان يكذب معاً، لا محال احدهما صادق والاخر كاذب، وكذلك الايجاب الكلي مع السلب الجزئي، لا يمكن ان يسرق معاً وان يكذب معاً، هاتان القضيتان الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، أو السالبة الكلية مع الإيجاب الجزئي، لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، إحدى القضيتين صادقة لا محالة والقضية الأخرى كاذبة، احتمال الصدق فيهما مفقود كما أن احتمال الكذب فيهما مفقود. باب التناقض في علم المنطق، باب ينظرون إلى استهالة الجمع بين القضيتين صدقا وكذبا، وباب المفهوم تابع للظهور العرفي. قد نعى قدس الله نفسه أن نقيز السالبة الكلية وإن كان هو الإيجاب الجزئي، إلا أن المفهوم ليست نسبته الى المنطوق نسبة التناقض، بل المستفاد عرفا من هذا الكلام اذا بلغ الماء قدر كل لا ينجسه شيء، يستفاد من الكلام انه لا ينجسه البول، يستفاد من هذا الكلام انه لا ينجسه الدم، لا ينجسه الغائط، كل حكم يستفاد من المنطوق بمقتضى المفهوم يستفاد عدم هذا الحكم وارتفاعه، فيثبت ان الماء القليل ينفعل بملاقات البول وبملاقات الدم وهكذا وكذلك المتنجسات. فمفهوم القضية السالبة يكون إيجابا كليا، كما أن مفهوم القضية الموجبة الكلية تكون سالبة كليا. ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، فإنما غاية ما يستفاد من القضية الشرطية بناء على دلالتها على المفهوم أن المدلول الجزاء ينتفي عند انتفاء الشرط، وليس المدلول إلا أمرا واحدا، الانهلال إنما هو في واقع الحكم لا في مدلول الكلام، ليس للكلام إلا مدلولا واحدا ودلال واحد، مدلول واحد ودلالة واحدة. ولأجل ذلك ذكرنا في بحث الفقه أن من أخبر عن حكم كلي فقال كل إنسان ليس بزاهد، كل إنسان ليس بكاتب، هذا لم يكذب إلا كذبة واحدة، أتى بكلام مخالف للواقع، أو أخبر وقال إن الخمر ليس بحرام في الشريعة المقدسة، وهذا منحل إلى أن ذلك الفرد من الخمر ليس بحرام، الفرد الآخر ليس بحرام، ينفي الحرمة عن تبيعي الخمر المنحل إلى نفي الحرمة عن كل واحد من أفراد الخمر، ليس هذا كاذبا بكذب غير متناهين بعدد ما يفرز من أفراد الخمر في الخارج أو بعدد ما يفرز من الإنسان في الخارج، إذا قال كل إنسان ليس بكاتبين لم يكذب هذا كذبا غير متناهين، فإنه أخبر أن زيدا ليس بكاتب، عمرو ليس بكاتب، خالد ليس بكاتب، وهكذا، فإن الصدق والكذب من صفات الكلام بما له من المدلول، يعني باعتبار الحكاية عما في الخارج، لم يقصد هذا المتكلم الا حكاية واحدة. غاية الامر ان المهجية تعدد في الواقع بحسب تعدد الافراد. هذه القضية كاذبة والمتكلم كاذب، الا انه كاذب بكذبة واحدة. وليس للانهلال اثر في اتصاف الكلام بالصدق والكذب. وهذا ظاهر المفهوم والمنطوق ايضا من هذا القبيل. المفهوم ارتفاع مدلول الكلام، دلالة القضية على ان مدلول الكلام يعني الجزاء. المدلول ينتفي عند انتفاء الشرط، والمدلول كان امرا واحدا وهو اعتبار الاعتصام وعدم تنجس الكر بأي شيء برزة الخارج. هذا يرتفي ينكشف بدلالة القضية على المفهوم ان هذا الاعتبار يختص بالكر. واما غير الكر من الماء فليس في هذا الاعتبار، ولكن يتنجس بكل شيء امر اخر. فبناء على ما ذكرنا من ان القضية الشرطية تدل على انتفاء مدلول الجزاء في القضايا الخبرية والانشائية، طبعا يكون المفهوم موجبة جزئية. فإن مدلول الكلام مدلول واحد وهو السلب الكلي، نفيه يكون بالإيجاب الجزئي. وهذا هو الصحيح. ويؤيد هذا الفهم العرفي في أمثال هذه القضايا، يعني في السالبة الكلية أو في الموجبة الكلية. الفهم العرفي على طبق ذلك، فيقال إذا غضب الأمير لم يحترم أحدا. سالبة كلية في حال غضبه لا يعتني بأحد ولا يحترم أحدا ولا يقبل شفاعة أحد. إذا غضب الأمير لا يقبل شفاعة أحد، لم يحترم أحدا، لا يعتني بشخص صالبة كلية. أفهل يفهم من هذا الكلام أنه إذا لم يغضب يقبل شفاعة كل أحد أو يحترم كل أحد أو يعتني بكل أحد؟ كل ذلك لا يكون، بل المفهوم يدل على ارتفاع هذا الحب وعلى ارتفاع هذا المدلول. السلب الكلي يرتفع اذا لم يغضب، ليس ان الامير لا يعتني باحد، ليس انه لا يقبل شفاعة احد. هذا منتفع لا انه ينقلب الى الموجبة الكلية. وكذلك يقال اذا لبس زيد لومة حربه لم يخف احدا. أفهل يستفاد من هذا الكلام أنه إذا لم يلبس لامة حربه يخاف من كل أحد، حتى من الصبيان مثلا أو من الضعفاء؟ لا يستفاد هذا جزما. وغير ذلك من القضايا. إذا راجعنا إلى الفهم العرفي نرى أنه بناء على دلالة القضية على المفهوم، غاية ما يفهم من الكلام انتفاء الحكم المذكور في الجزاء، يعني مدلول هذه القضية ينتفي بانتفاء الشر. اذا كان المدلول سالبة كلية ينتفي فيتبدل بالإيجاب الجزئي، لا انه يتبدل بالإيجاب الكلي. وهذا واضحون. اذن إثبات النجاسة في الماء القليل بملاقات المتنجس لا يمكن بهذه الروايات، يعني بأخبار الكر، وإنما أثبتنا ذلك بأدلة أخرى ذكرناها في بحث الزيت. من جملة ما يتجلل في هذا البحث بحث المفهوم، إذا فرضنا أن الشر تعدد ولكن الجزاء واحد، يعني الحكم الواحد في دليل رتب على شرط في دليل آخر رتب على شرط آخر، إذا بلت فتوضا، أمر سلام الله عليه بالوضوء على تقدير تحقق البول خارجان، وقال عليه السلام إذا نمت فتوضا، أيضا هذا الجزاء بعينه رتب على وجود النوم، فتعدد الشرط ولكن الجزاء وهو وجوب الوضوء واحد. أو المثال المعروف إذا خفي الجدران فقصر، الصلاة يحكم بالقصر وشرطه خفاء الجدران، إذا خرج المسافر عن بلده يقصر إذا خفي عليه الجدران ولم ير جدران البلد، وإن كان هذا لم يرد في روايتين البقاء ذكروا هذا. المذكور في الروايات توار الشخص عن البلد، إذا توارى عن البلد يعني أهل البلد لا يرونه، إذا نظروا إليه لا يرونه توارى عن أهل البلد، بدلوا هذا بخفاء الجدران لأنهما متلازمان خارجان، إذا هو لم ير الجدران فطبعا أهل البلد لا يرونه. كيف ما كان لو فرضنا أن الدليل كان بهذا المثال إذا خفي الجدران فقصر، ورد في دليل آخر إذا خفي الأذان ولم تسمع الأذان فقصر، الحكم واحد وهو وجوب القصر، وقد رتب على خفاء الأذان وعلى خفاء الجدران، هذا في دليل وذاك في دليل. ومعلوم أنه مع انحصار العلة الذي هو أساس المفهوم لا يمكن أن يقال إن وجوب القصر له علتان منحصرتان، هذا علة منحصرة وذاك علة منحصرة، هذا لا يمكن. فيبقى التنافي بينهما لا محالة في الدلالة على المفهوم، يعني لا يمكن أن يدل هذا على المفهوم، وأن سبب وجوب القصر منحصر بخفاء الأذان، مع ذلك نقول إذا خفي الجدران فقصر، لا يمكن. كذلك لا يمكن الالتزام بأن خفاء الجدران علة منحصرة في وجوب القصر، ومع ذلك نلتزم بأنه مع خفاء الجدران يجب خفاء الأذان يجب القصر. وكذلك في مسألة البول والنوم بالنسبة إلى وجوب الوضوء، فلا يمكن الأخذ بكل من المفهومين يعني بهذا وبذاك مع فرض تعدد الشرط في حسب الدليل، ولذلك وقع الكلام في كيفية الجمع بين هذين الدليلين. كيف يجمع؟ قد يجمع بينهما، يعني أحد الاحتمالات الذي احتمله صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه، نلتزم بعدم المفهوم، فإن أساس المفهوم دلالة القضية على انحصار الشرط، ومن هنا أثبتنا المفهوم أن الشرط والعلة منحصر فينتفي بانتفائه. إذا علمنا بأنه ليس بمنحصر لأنه ورد في رواية أخرى غير ذلك، فهذا ليس بمنحصر، فيسقط الكلام عن المفهوم، إذا يرتفع المنافات بينهما، بس يدل على الثبوت عند الثبوت، إذا خفي الأذان يجب القصر وإذا خفي الجدران يجب القصر، إثباتا فقط، أما نفيا ينتفي القسر بدوب القسر بانتفائه نرفع اليد عن المفهوم، يعني نلتزم بدلالة القضية الشرطية على المفهوم فيما إذا كان واحدا، وأما إذا كان متعددا فلا. هذا أحد المقول. الوجه الثاني أن نلتزم بأن الشرط هو الجامع بين الأمرين، الشرط الواقعي. في إحدى الروايتين ذكر مصداق الله، وفي الرواية الثانية المصداق الثاني. الجامع بينهما هو الشرط في الحقيقة، أحد هذين الأمرين. وإن كان في كل من الدليلين ذكر أحدهما بالخصوص، ولكن الجمع العرفي يقتضي الالتزام بأن الشرط والعلة المنحصرة هو أحد الأمرين، فيكون النتيجة نتيجة العطف بأو. فكأنه سلام الله عليه مثلا قال إذا خفي الجدران أو خفي الأذان فقصر، إذا بلت أو نمت فتوزع. فيقيد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر بالعكس بأو، فينتج أن الشرط هو أحد الأمرين، فينتفي الجزاء بانتفائهما معا. الوجه الثالث أن يلتزم بتقييد المنطوق ولكن بالعكس بالواو لا بالعكس بأو، فيقال إذا خفي الأذان وخفي الجدران فقصر. فموضوع القصر مركب من الأمرين، ذكر أحد الجزئين في دليل والجزء الآخر في دليل آخر، فبحسب النتيجة الشرط هو مجموع هذين الأمرين. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجه آخر. نكتفي بهذا المقدار.